الله يبقى عامل الارض للامام كله بحيث ضغط عليا هنا اتنقل هنا. انما البشر يعمل ايه؟ راح محددها مش كده وعمل حواجز. من عجيب البشر انك انت تبص لخريطه الكون في الارض تجد قال الارض بتاع دي داخله متر هنا وطلع نص متر كده وعامله كده يعني وحافظ على المتر ده مش عارف. لكن لو ان الخلق اخذ هندسه الحق وجعل الارض كلها للامام كله فمن ضاق به مكان يذهب الى مكان اخر ما كانت الامور ايه. احنا دلوقتي فيه بلاد او اراضي بتشكو قله الافراد وفيه اراضي بتشكو كثره الافراد مش كده. لكن لو ان الارض وضعها للانام ونلغي بقى الحدود ونلغي الحواجز ده انت علشان تسافر بلد بالباب عايز لك شهر علشان تعمل ترتيب السفر وتاخد مش عارف الجواز ازاي وتعمل ايه ومش عارف وتاخد حقوق ايه. والله كل دي بتخلي ايه؟ بتخلي تحديد الاوطان ده هو اللي عامل جنايه الحروب. انما لو ان الارض كلها اللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني خلاص تنتهي. والارض وضعها لمين؟ الارض كل الارض وضعها للانام كل ايه؟ كل الانام. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. قال جايب التفكه حتى جاب الفاكهه الاول قبل ما يجيب لنا البر والقمح ومش عارف ايه بتاع. لان الفاكهه دي يعني امر التفكه فدي يعني ادبولنا مديلكم الطرف كمان. فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام الكم بقى اللي هو الطالع بتاعتها اللي فاهمين. والحب ذو العصف والريحان. الحب اللي هو بنختلط بيه اللي هو مثلا البر العدس الفول كل دي اسمه حب. والعصف يعني الاصف اللي هو القشر. كان الحب ما يؤديش مهمته الا مع القشر ده. بدليل ان لما الناس غلطت وبقت تاخد الدقيق القطافه العلامه وتسيب السن بتاع القشر ده ياكلوه الناس ربنا قال لهم طبعا بعدكم في اخر الحياه ما تاكلش السن وتدور عليه هيبقى اغلى من الدقيق. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى والحب ذو الايه يبقى ميزته ان يكون بعصفه. والحب ذو العصف والحب ذو العصف انت عندنا كلمه العصف ورد فين؟ فجعلهم كعصف ماكول. كعصف ماكول يعني ايه؟ يعني لما انت تجيب القشر الحاجه وتتاكل تبقى متفتته كده وبتاع وحاجات دي. يعني لما بتوع ابرهه لما نزل عليهم طرق ابابيل عملهم زي الايه؟ زي العصف. والحب ذو العصف القشر والريحان اللب بتاعه فباي الاء ربكما تكذبان. الله الحق سبحانه وتعالى حين يقرر حكما وبده يقرره كده بالتاكيد لا يقوله خبرا وانما يقوله استفهاما. فبيقول قولوا لنا بقى كده باي نعمه تكذبهم انتوا اللي تقولوا. ثم انت لما تدور على الجواب تقول ولا نعمه يقول. اذن انت لا تاخذ من مخاطبك حكما خبريا باستفهام الا اذا كنت واثق انه سيصير الى ما تقول. يقول لك يا أخي أنت سبتني وما سألتش عني في محنتي. يقول له ألم آتيك يوم كذا وأعمي وكذا أنا حسألك أهو. يوم هو لما يجي يقول له إذن لا تسأله إلا وأنت واثق أن الجواب لا يكون إلا بما تحب بس ما عملوش خبر لأنه لو عملوا خبر يمكن يكذب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي آلاء؟ فالآلاء جمع إيه؟ إلي كحمل وأحمال جمعه أفعال زي حمل وأحمال. يعني ده المفرد إل اجمعه آلاء هتحم اجمعها تبقى أحمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أولا دلوقتي وجد اثنين مخاطبين كأن الخطاب لجنسين. أم قال لك ما هو هناك بيقول إيه سنفوغ لكم أيها الثقلان. يبقى كنا المخاطب الإنس والمين والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. التكرير ده بقى القرآن له مزية. احنا مثلا واحنا هناك